تسأل عن الحنة بالنسبة للمرأة، وضع الحنة على الرأس يا فضيلة الشيخ، كيف تتعامل مع الوضوء وهل تمسح عليه؟ لا بأس به. لا بأس به.